بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا شيبا

يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع